السبب الحادي عشر قال احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. والمؤلف يعني سيخص النسخ بباب سيأتي معنا، وذكره قبل قليل، تذكرون أنه ذكر أن من العلوم التي يحتاجها المفسر علم النسخ، صح؟ وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل المقصود بالنسخ وضرورة التمييز بين عبارة المتقدمين والمتأخرين في النسخ، فهذه من أهم القضايا. فهو هنا يذكره كسبب من أسباب اختلاف المفسرين، أن أناس يقولون هذا حكم منسوخ وأناس يقولون لا هذا حكم محكم، فاختلف تفسيرهم للآية باختلاف هل هي منسوخة أو غير منسوخة، وهو ذكره على أنه سبب من أسباب اختلاف المفسرين. طيب، السبب الثاني عشر والأخير من الأسباب التي ذكرها اختلاف الرواة في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، وهذا السبب ذكره المؤلف وليس له أي مثال، لذا سنذكر يعني عددا من الاحتمالات. التفسير النبوي لم يقع فيه اختلاف إطلاقا أبدا، إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخالف ولم يخالفه أحد، لم يأتي عن صحابي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بكذا ويأتي صحابي فيخالفه أبدا، فإذا هذا لا يدخل تحت الكلام. ثانيا أنه لم يقع اختلاف بين التفسير النبوي وكلام صلى الله عليه وسلم في غير التفسير، فلم يقع بين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي اختلاف، ولذلك هو قوله اختلاف الرواة في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. الاحتمال الثالث أنه قد يقع اجتهاد من المفسر في تفسير الآية بسنة أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف ليس بسبب السنة لكن بسبب فهم المفسر، بسبب فهم المفسر وبسبب اجتهاده. فعندما يأتي مفسر ويحمل الآية على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مفسر آخر ويحمل آية على كلام آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاف ليس بسبب السنة وليس بسبب اختلافه، وإنما في حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الآية، أليس هذا واضحا؟ احتمال آخر أن يكون أن يقع الاختلاف في التفسير النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المروي عن السلف، قد تقع روايات أحيانا ليست موجودة بأسانيد دقيقة أو صحيحة محررة، مثلا في الاختلاف في تفسير الكوثر على سبيل المثال، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر، هو نهر أعطاني الله إياه في الجنة، ولكن يقع في اختلاف في قول السلف أنه الخير، أنه الخير الكثير أو كذا، ما الذي جعلهم يختلفون؟ الذي جعلهم يختلفون هو ربما أنه لم يبلغهم الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعني يبلغهم الخبر فنعتذر لهم بذلك. وأما أن يقع الاختلاف بين المتأخرين فيحمل بعضهم الآية على حديث ويحملها بعضهم على تفسير صحابي وغيره، فهذا أيضا ليس سببه هو الحديث النبوي. مثال ذلك على سبيل المثال في فتنة سليمان، قال وظن داود أنما فتناه، وأيضا ذكر الله فتنة سليمان في القصة التي رواها البخاري وغيره، أنه قال سليمان عليه السلام لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، وهذا الحديث يعني معروف. بعضهم حمل الآية على هذا الحديث في فتنة سليمان في سورة الصاد، وحمل آخرون معنى الآية على الرواية الواردة عن بعض السلف مثل ابن عباس عندما قال هو صخر الجني تمثل على كرسيه جسدا، ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فحملوها على بعض الروايات الإسرائيلية كما هو يعني موجود في كتب التفسير. فإذا كون بعض المفسرين حمل تفسير الآية على الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم حملها على يعني رواية إسرائيلية، هل سبب الاختلاف هو الحديث النبوي؟ لا، سببها هو اختلاف يعني ما أخذ الصحابة أو ما أخذ المفسرين للتفسير. أيضا من الاحتمالات أن يقع الاختلاف في التفسير المروي عن السلف نفسه، وهذا كثير كثير هذا، لكن هل هو سبب من أسباب الاختلاف؟ لا، وإنما وقع الخلاف بينهم لسبب وليس أن اختلافهم نفسه هو سبب من أسباب الاختلاف. مثاله مثلا على سبيل المثال وهو مشهور تفسير قوله تعالى والعاديات ضبحا. وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير العاديات، فبعضهم قال العاديات هي الخيل، وهذا هو تفسير ابن عباس. وعلي بن أبي طالب يرى أن العاديات هي الإبل، ويقول لابن عباس إننا عندما ذهبنا إلى خيبر ما كان معنا إلا عدد محدود من الخيل، والأكثر ركاب الناس الإبل. فلذلك يقول ابن عباس عن ابن عباس حدثه قال بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحا، فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. فانفتل عني هذا السائل هذا فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن والعاديات ضبحا، فقال سألت عنها أحدا قبلي؟ قال نعم سألت عنها ابن عباس، فقال الخيل حين تغير في سبيل الله. قال اذهب فادعه لي. فلما وقفت على رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك به. من هو النقاش بين من ومن يا شباب؟ بين علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. مع أن الموجود في كتب التفسير أن العاديات هي الخيل، لأنه قال فالموريات قدحا هي التي تقدح بحوافرها. هذه الوجوه والاحتمالات الواردة على عبارته، لكن الأول والثاني غير واقعين، أما الثالث والرابع والخامس والسادس فهي واردة في التفسير وفي كتب التفسير هذه الاختلافات التي ذكرها ابن عباس وذكرها. يعني سبب الاختلاف هنا هو اختلاف المصدر، اختلاف المصدر. يعني لاحظوا الاحتمالات كلها التي ممكن أنها تقع في الاختلاف في تفسير النبي، لكن الحقيقة سبب الاختلاف اختلاف المصدر. فمنهم من كان مصدره التفسير النبوي المباشر، ومنهم من كان اعتمد على حديث نبوي، ومنهم من اعتمد على رواية إسرائيلية، ومنهم من اعتمد على اللغة. فلذلك إذن سبب الاختلاف شيء غير ورود الاختلاف عنه كما ذكره ابن الجزي. ومن يعني المشهور في هذا الصدد مثلا في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق في سورة القلم سورة القلم في آخرها يوم يكشف عن ساق ودعونا للسجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق فيها تفسيران عن السلف عبد الله بن عباس. التفسير الأول يكشف ربنا عن ساقه، والتفسير الثاني يوم يكشف يوم القيامة عن كرب وشدة. هذا اختلاف صح؟ طيب ما هو سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف أن بعض الصحابة الذين فسروها بالساق اعتمدوا على حديث نبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة صح؟ وهذا حديث صحيح ثابت. وابن عباس عندما فسر يكشف عن ساق يوم القيامة بأنه الشدة اعتمد على الدلالة اللغوية. هل تفسير ابن عباس عندما قال يكشف عن ساق يعني عن كرب وشدة أن معناها أن هذا تأويل؟ هل هذا تأويل للصفة وإنكار لصفة الساق؟ لا، لأنه هو يثبت صفة الساق ولا ينفيها، لكنه هنا اعتمد على الدلالة اللغوية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يكشف ربنا عن ساقه هل كان يريد أن يفسر هذه الآية؟ الجواب لا، ما في أي دليل يدل على ذلك. ولذلك أخذ العلماء قاعدة ترجيحية في هذا النقطة وقالوا إذا كان الحديث داخلا في أحد الأقوال رجح هذا القول على غيره. ولذلك نستخدم نحن قاعدة الترجيح هذه في ترجيح القول بأن يوم يكشف عن ساق يكشف ربنا عن ساقه من هذه القاعدة، لأن فيها حديث وهذا الحديث يرجح هذا القول. لكن هل نقول أن ابن عباس مؤول وأخطأ؟ نقول لا لا لا، هو اعتمد على اللغة وقوله مقبول، لكن هذا لعله لم يبلغ الحديث أو لم يرى أن هذا الحديث يدل على هذا تفسير الآية بالضبط. فهذا يعني ما ذكره رحمه الله في ما يتعلق بأسباب اختلاف المفسرين. دعونا نأتي الآن من الزاوية الأخرى وهي وجوه الترجيح. تفضل يا شيخ. لا لا، الذين يقولون بأن معنى يوم يكشف عن ساق عن كرب وشدة هذا قولهم صحيح ومنسجم مع تفسير ابن عباس، وليس هذا من التأويل ولا شيء. إذا كانوا يريدون إنكار الصفة فنحن ننكر عليهم، لكنهم في الآية في تفسير الآية مصيبون، ليس لديهم إشكال، لأن هذا تفسير وارد عن السلف، لكنهم إنكارهم للصفة يكون ردا للحديث الثابت، وهذا موضوع مستقل تماما. واضح؟ هذا يفتح الباب لتأويل الصفات كلها يعني. لا لا لا لا لا طبعا لا، نحن أمامنا نصوص نصوص، يعني أن الأصل في الحقيقة، الأصل في الدلالات الحقيقة. طبعا هذه المسائل يا شباب يجب أن لا نتحسس منها، نحن لدينا نصوص ولدينا يعني استدلالات، وأنا أزعم بل هذا الأكيد أن منهج السلف ومنهج العلماء في التفسير منهج منضبط رائع جدا لا يدخله الخلل أبدا. طيب نأتي إلى الزاوية الأخرى، نحن انتهينا من أسباب الاختلاف، هو ذكر 12 سبب صح، ونحن تقريبا رجعناها إلى 9 أو 8 صارت، لكن في الحقيقة يا شباب أنها أكثر من ذلك، وهو إنما ذكر ما ظهر له. لو رجعنا إلى كتاب أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد الشائع نجد أنه قد قسمها تقسيما أكثر إبداعا، فهناك أسباب اختلاف تعود إلى طبيعة النص اللغوي، وهناك أسباب اختلاف تعود إلى الآثار والمرويات، وهناك أسباب اختلاف تعود إلى اختلاف العلماء أنفسهم في القواعد التي اعتمدوا عليها في فهم النصوص. من هذا؟ الدكتور محمد الشائع، وأنا شفت واحد من الشباب أخرجه من اليوتيوب أو من جوجل، اكتب أسباب اختلاف المفسرين الدكتور محمد الشائع PDF على طول يطلع لك لونه أخضر. طيب نأتي إلى الزاوية الأخرى يا شباب، وهي زاوية قواعد الترجيح، وجوه الترجيح. عندما نجد اختلافا في تفسير، وطبعا هذا الموضوع يا شباب ترى موضوع متقدم يعتبر، وهو مناسب لكم لأنكم كلكم يعني علماء، وهو في مناسب جدا لكم، نحن أنا لا أتعامل معكم على أنكم مبتدئين في طلب العلم، لأنكم ما شاء الله يعني نحن نتذاكر معكم العلم ولا نعلمكم. ترى الآن هذه مسألة في غاية الأهمية ولكنها في غاية البساطة في نفس الوقت. عندما تجدون اختلاف في كتب التفسير، تقرؤون في كتب التفسير تجد كما قبل قليل الكوثر، قيل أنه نهر في الجنة، وقيل أنه الخير الكثير، وقيل أنه أليس كذلك؟ كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ اهدنا الصراط المستقيم، قال بعضهم قيل الإسلام، وقيل شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل القرآن، هل هذا اختلاف؟ نقول يا شباب هذه القواعد، هذه الوجوه، وجوه الترجيح، سماها المؤلف هنا وجوه الترجيح، وسبق أن أشار إلى أنها قواعد علمية وسماها موجبات الترجيح، فقال وهذا الذي ارتكبت، هو يقول في أحد وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما تقتضي اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال. هذا كلام نقول قواعد الترجيح أو وجوه الترجيح أو موجبات الترجيح نستخدمها في حالتين، إما إذا وجدنا إجماعا من المفسرين على قول متفقين هم على التفسير، هل هناك حاجة للترجيح؟ هم متفقين أصلا صح؟ فإذا إذا وقع الاتفاق على التفسير والإجماع عليه فلا حاجة إلى الترجيح صح؟ ممتاز. طيب إذا وقع الاختلاف بين المفسرين وهذا الاختلاف فيه حق وباطل، ها؟ فنحتاج للترجيح صح؟ لكي نرجح الحق ونستبعد الباطل. ممتاز. إذن حاجتنا لقواعد الترجيح إذن لاختيار القول الصحيح واستبعاد غير الصحيح، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية عندما تأتي إلى اختلاف بين المفسرين كما في الكوثر مثلا، فالكوثر قالوا نهر في الجنة وقالوا الخير الكثير صح، وقال كل هذه الألفاظ العامة تنطبق، لكننا نختار قولا منها لدلالة الحديث. إذن إذا كانت الأقوال التي قيلت في تفسير الآية مقبولة كلها، فهل هناك حاجة للترجيح؟ نقول في الحقيقة ما في حاجة لأنها مقبولة كلها، ولكن نحن نستخدم قواعد الترجيح لكي نختار القول الأولى. القول الأولى يعني مثلا على سبيل المثال عندما لعل ستأتي معنا يعني مثال في هذا، أنه نستفيد من قواعد الترجيح في اختيار القول الأولى إذا كانت الأقوال كلها صحيحة. مثلا على سبيل المثال في الكوثر يعني هذا مقبول وهذا مقبول، لكن لأنه ورد نص صحيح حديث نبوي فنحن نرجحه لورود الحديث، لكنها ستأتي معنا أمثلة كلها مقبولة أكثر أكثر صراحة. دعونا نأخذ هذا الكلام شيئا فشيئا. الآن في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله، نعم حبيبي، يعني إذا اختلف المفسرون في هل هذه الكلمة زائدة أو غير زائدة فنقول هذا السبب، سبب الاختلاف أنهم اختلفوا هل هذه الكلمة زائدة أو غير زائدة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أبو عبيدة يقول إذ زائدة ومعنى الكلام وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا قال الطبري أخطأت وأنها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقع الخلاف بينهم بسبب واحد يقول زائدة واحد يقول غير زائدة. فالترجيح الذي نرجحه ونقول الأصل هو عدم الزيادة، فنرد قول أبي عبيدة ونثبت قول ابن جرير. هنا في قوله تعالى في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، تعالوا اتفق المفسرون على أن الضمير في قوله وتسبحوه يعود إلى الله، واختلفوا في وتعزروه وتوقره هل يعود إلى لفظ الجلالة أم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروا من؟ ضمير يعود الأقرب الرسول. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، الها هنا تعزروا من؟ إلى أقرب مكان ورسوله. ممتاز. وتوقروه محتمل أن توقروا الله وتوقروا النبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه هل أحد يقول تسبح الرسول؟ ما حد صح؟ ما وقع الاختلاف، اتفقوا كلهم أن تسبحوه يعود إلى الله، بس تعزروه وتوقروه اختلفوا، ناس يقولون إلى أقرب مذكور وهو النبي، وناس يقولون لا إلى الأول. طيب ممتاز، عندنا قاعدتين من قواعد الترجيح. القاعدة الأولى تقول أن، وهذه من أوسع القواعد في الترجيح اللي هي عود الضمير، قاعدة عود الضمير، قاعدة تقول أن الضمير يعود على أقرب مذكور، صح؟ حلو، عود الضمير إلى أقرب مذكور. قاعدة ثانية تقول ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها، ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها، أنك ترتبها وترجعها إلى مكان واحد أفضل أنك تحط هذه مكان وهذه مكان. فإذا استخدمت القاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور قلت وتعزروه وتوقروه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ليش تعالى وتسبحوه تجي عندها وتخليها ترجع إلى لفظ الجلالة؟ لأنه لا يصح صرف التسبيح إلا لله. واضح يا شباب؟ شفتوا الفكرة؟ فإذا سبب الاختلاف هنا ما هو سبب اختلاف المفسرين؟ الضمير، اختلافهم في عود الضمير هل يرجع إلى هذا أو يرجع إلى هذا؟ هل اختلافهم مبرر؟ نعم مبرر. ناس يقولون يعود إلى أقرب مذكور الضمير، طيب أبشر رجعنا وتعزروه للنبي وتوقروه للنبي صح؟ طيب وتسبحوه هذه لا تملك إلا أن ترجعها لله لأنه لا يصرف التسبيح. شفت الفكرة؟ فإذا لاحظوا أسباب الاختلاف كيف تكون، ثم كيف يتعامل المفسرون معها. فإن أعملت قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور قلت يعود النبي، وإن قلت ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها فإن معنى الجملة سيكون كيف؟ لتؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعزر الله وتوقر الله وتسبح الله، فتكون كل الضمائر تعود إلى مكان واحد. وعلى هذا نعم يا حبيبي إيه؟ والله هذا يعني كلام جميل لكنه لم يقل به أحد، لأن التسبيح من الألفاظ التي صرفت لله مثل الحسد، مثل مثلا وإن يريدوا وإن يريدوا أي نعم فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أيوة فقالوا فإن حسبك الله ومن اتبعك، وش معنى الآية؟ فإن حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين أيضا، يعني الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وتفسير آخر قالوا فإن حسبك الله يكفيك الله ويكفيك أيضا من اتبعك من المؤمنين. قالوا لا هذا فهم خاطئ، لأن الحسب لا يكون إلا لله. شفت الفكرة؟ فيها شغل يعني فيها شغل. طيب